في مناسبة عيد الشمس، أصدرت دار خابروفسك الحدودية للنشر بروسيا كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، الرئيس العظيم كيم إل سونغ، زعيم خالد لحزبنا وشعبنا.